بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. البلوغ هو الوصول إلى الغاية، وبلغ أشده يعني وصل إلى غايته في النضج والاستواء، وكلمة بلغ أخذ منها البلوغ، فكأن مهمة الإنسان في عمارة الأرض تبدأ من متى؟ حين يبلغ أشده. ليه؟ قال لك: لأن العقد على حال يطرأ عليه مناف يبقى فاسد العقد. لما ياخذ عليه العقد بقى وهو صغير لسه، وبعدين تجيله بقى الغريزة اللي عمالة تلعب جسمه اللي بنسمها دور المراهقة والبتاع، يبقى اذا نقول له: ده انت خدت مني العهد وانا على غمايه، ما كنتش عارف الحكايه اللي هتجيلي دي. يقول له: لا، هنستنى لما تجيلك. وينضج العقل والتركيب بتاعك يبقى سليم، ودي علامتها انك تقدر على انجاب مثلك، يعني في عمر تستطيع فيه امتيه. وقلنا ان ده خذ من نضج الثمره. نضج الثمره انت تبقى ناضجة ويانعة اذا ربت البذرة تربية تصلحها انها ان اخذت منها وغرزت في الارض تبقى تجيب شجرة، يبقى ضمننا بقاء النوع. بقاء النوع الثمرة ان ما كتش البذرة صالحة انها ان زرعت تجيب شجرة تبقى لسه ما نضجتش. ما ربنا ما يحلهاش في بقنا ولا تحلو ويبقى لها لذة إلا إذا إيه؟ يبقى الثمرة هيبقى فيها إيه؟ استبقاء حياتك كفرد هتاكل واستبقاء نوعك كبذرة. نضج يبقى هو ده النضج. كذلك الإيه؟ الإنسان. ولما بلغ أشده، أشده ده بقى لما يجي زي اللي زي يوسف ومتربي ببيت نعمة ومأكرمي مسواه ومش عارف إيه وحاجة، وشوف بقى بلغه الأشد بقى. يبقى إن لم تحرص هذا الأشد ده حكمة وعلم يبقى فيه رعونة، يبقى فيه إيه؟ يبقى الحكمة والعلم لازم عشان تيجي تعمل إيه؟ تحرص بلوغ الأشد ده. ولذلك حيجي المسألة بقى بعد دي على طول وراودته: ولما بلغ أشده آتيناه حكما. وما هو الحكم؟ الحكم هو الفيصل بين قضيتين متعاندتين متعارضتين، حق باطل، ده الاسم الايه. يبقى ما دام ادانا الحكم يبقى يقدر ايه يفصل، يقول ده يصح وده ايه ما يصحش، ده حق وده ايه وده باطل. طب اتيناه هذا الحكم ويقدر ايه وعين ينقله للايه للغير، وهيبقى منه تاويل الرؤيه والمش عارف الايه ولا الله. اذا فيه اشد وفيه حكم وفيه ايه وفيه علم. كل ده نتيجة ايه؟ قال لك: وكذلك نجزي المحسنين. يبقى كل انسان يحسن الاقامة لما هو فيه يعطيه الله ثمرة هذه الاشياء. يبقى قيمة كل امرئ ما ايه؟ ما يحسنه. تيجي لأي واحد كده ولا يتأبى على قدر الله ان خلقه فقيرا، يكدح يعمل اي عمل بس يكون محسن فيه ومتقن ومخلص ويعمله، يوم ربنا يقول له: انت قبلت قدري واحسنت في العمل بتاعي، خد ايه؟ خد جزاك. ولذلك لما تجيب عظماء الدنيا كلهم تلاقيهم ايه؟ من هذا النوع. وكذلك نجزي المحسنين. مش بس عند يوسف، بس ساعة ربنا ما يقول حكم من الاحكام وبعد ذلك يعمم فيه، يبقى الحكم مش خصوصية. الخصوصية هنا في انه قالها بس، يبقى المناسبة انه قالها في ده، وبعدين يقول وياك ومش عاملها خصوصية له. كل محسن نديله ايه؟ نديله حكم ونديله ايه؟ ونديله علم. وكذلك نجزي المحسنين. كلمة الأشد بقى دي أوحت لنا بقى بأنه بقى ايه؟ بقى فتوة، بقى فتوة. ابتدأت بقى متاعبه في القصر. كان الأول امرأة العزيز بتنظر إلى إيه؟ إلى جماله. ما فيش قربة تانية أكتر من كده، ما فيش، ما عندوش حاجة انظر ليه. لكن لما بلغ بقى أشده بقى ابتدأ الخيال يسرح في إيه؟ في أكثر من الإدراك، أكثر من الإدراك إيه؟ يجي النزوع. احنا قلنا ان كل عملية شعورية يتعرض لها الانسان ذو العقل ادراك فوجدان فنزوع، هي عملت عملية الايه؟ النزوع. طب وعملت عملية النزوع لايه بقى؟ هتراوده ليه؟ ام قال لانها وجدت في نفسها اعجابا به. طيب يا سيدي وجدت اعجاب به ليه؟ لانها شايفة جماله شيء. اذا النزوع نشأ عن الوجدان، والوجدان نشأ عن ايه؟ عن الادراك. يبقى لو كانت محجوبة عن مثل هذا او كده كان ما حصلش كده ولا لا. دي تديني علة ان الله امر اننا نغض البصر عن المثيرات الايه؟ الجنسية. ليه؟ قال لك لانك ان لم تغض ادركت، وان ادركت وجدت، وان وجدت ايه؟ يا نزعت يا تنزع. تعمل ايه؟ هتتجوز مش قادر اتجوز. ان عفيت تكبت وتعمل لك مظاهرة في نفسك، وان ما عفتش تعربت في اعراض الناس. فعملناها من الايه؟ من الاول. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نتيجة الاشد بقى ايه؟ نظرت اليه نظرة اخرى، ما كانتش بتهيج فيها المسائل التانية، لسه ايه؟ لسه صغير. اذن قول الله في ابداء الزينة تبديها للأب وللابن وللمش عارف ايه، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني ما مش عارف ايه الحكاية فيعرفش على غلبه، او التابعين غير يقول الايه الرجل المكحكح العجوز اللي ما عادش له قربة في النساء ولا بتاع، ما فيش مانع ان المرأة تضع الزنا بتاعتها امامه. وراودته التي هو في بيتها. الله، راودة ساعة ما تسمع فاعل او تفاعل افهم ان فيه منازعة. قاتل غير قتل، قتل فلان فلان خلاص عمل عملية وازهق روحه خلاص، انما قاتل فلان فلان يبقى كانت فيه عمليتين، اسمه تفاعل. اسمه ايه؟ تفاعل. شارك فلان فلانا، شارك محمد علي. الله، طب ما هو محمد شارك علي وعلي مش شارك محمد، يعني كأن العبارة محلولة لإيه؟ شارك محمد علي وعلي شارك محمد، يبقى كل منهم فاعل مرة ومفعول مرة إيه؟ ومفعول مرة إيه أخرى. طب راودة، راودة يعني المراودة مطالبة برفق ولين في خداع يستر ما تريده ممن تريده. فإذا كانت الحكاية تبقى سهل ليك، تبقى المراودة تنتهي إلى شيء. إذا التالي تأبى وفهمك وعرف أنت هتقول إيه، يبقى هو يتأبى وأنت تراود، يبقى المفاعلة جت من الإيه؟ زي مقاتلة بقى، زي إيه؟ يبقى راودته يعني إيه؟ طالبته بلين ورفق في أسلوب يخدعه ليخرجه عما هو فيه إلى ما تطلبه. هذه المراودة. وراودته التي ازاي بقى يعني؟ قال لك طبعا كان الاول بيخدمها وخلاص المنظر بتاعه عاجبها وكويس ومش عارف ايه خلاص، انما هي عايزه حق شيء تاني. ما دام ابتدى الشيء تاني يبقى لازم يكون فيه ايه؟ مسلك. هيجيب لها افر وهيجيب لها فنجان قهوه، يجيب لها الفنجان القهوه يقدمه، تقول انت واقف ليه كده في حلقه؟ ما تقف كده مش عارف. الله، ابتدأنا بقى ان ايه؟ طب ما كان من زمان ما قلناش لا اقعد ولا تعالى ومش عارف ايه، انت ليه النهارده عامل في نفسك مش عارف ايه؟ انت ما الله، وتقعد يروح يغيب بقى، انت قاعد لوحدك ما تيجي تقعد فين؟ الله، هيدي بقى الايه؟ دي النز اللي بيقولوا عليه بقى. وراودته، وعلشان يمكن لك امر الورادة يقول لك التي هو في بيتها. مش بتراود واحد من البلكونة وهو في الشباك، لا، مش بتراود واحد وهو على في ناصية الشارع ولا راكب عربية وهي راكب عربية، ده في بيتي. يعني المسألة ايه؟ خلاص، يبقى في تمكن ولا مش تمكن؟ وهي التي تراود، سيدة القصر هي اللي بتراود. شوف بقى المسألة ايه، تبقى المسألة مجموعة عليه من عدة ايه، من عدة جهات متربة في وسطهم، وهي اللي بتتلطف وياه، وهي اللي عمالة تترق، وهي اللي عمالة تحتال، وهي اللي عمالة الله. مسألة دخلت في الايه، في موضوع اخر، خلاص يبقى تفهم الكلام. شوف ادب التناول بقى، راودته عن نفسه، يبقى انت فهمت ايه، فهمت المسألة كلها من اولها اخرها، بس باسلوب ايه، ما فيش ادب مكشوف بقى، ما فيش مش عارف ايه، لا ما فيش. وراودته التي هو في بيتها عن ايه، عن نفسه. وغلقت الابواب، يا الحدث فيه مبالغة والابواب فيها تكرار. اغلق الباب ولا غلق الباب، مش زي غلق الباب، الحدث نفسه، يعني الحدث نفسه فيه مبالغة. ازاي؟ قال لك لان مثلا احنا عندنا كما نعرف يصح تعمل الباب البتاع دي اسمها ايه، مسلك كده، وبعدين تفتحه وتمسك، وبعدين تاكد وتمسك الايه، المفتاح، اهي نقل من غلق الى ايه، ابتدأنا نغلق، وبعدين لا نجيب ترباس تاني، الله، يبقى دي اغلقها. يبقى الحدث يبالغ فيه اما لقوة الحدث واما لتكرار الحدث، لقوة الحدث او لتكرار الايه. يبقى اذا المبالغة اما في قوة الحدث واما في تكرار الحدث. هنا وغلقت تفيد ان الحدث قوي، وكلمة ابواب يبقى تكرار ايه، باب وباب وباب. ايه طب وحكيت، يبقى دليل على انها ابواب. ام قال لك هم الناس العظماء كده، الناس العظماء يعملوا كده، يعملوا من المسألة ما تدخلش انت على طول كده، باب وتدخل في باب، وباب تدخل في باب، وباب تدخل في باب، وباب تدخل في باب. والحكاية ظن بتاع معاوية والرجل اللي امتنع ان يبايعه في المدينة، قال هاتوه لي، اللي مش قادر يقول يبايعني بامارة المؤمنين ده هاتوه. فجابوه بقى طبعا جاية بقى زي بها قسوة وبها عنف، لحد ما راح هناك كان ايه، وبعدين راح على القصر فلقى بقى عساكر شغل النظام الرومان. ورجيك لما سألوا عمر قال له احنا في امة هنا في رحلة الرومان على فكفكة وعلى قبها، ما عملناش كده ياكلوني. قال له حيلته قريب كويس برضه. فدخل لقى هي صوزين مليطه وحور راسه ومش عارف ايه، الراجل انخلع. وبعدين فتحوا له الباب، قال خلاص هندخل، لقي تاني حراس ومش عارف. وبعدين دخل اليمين لقى حراس، ودخل كل ما يفتحوا باب يفتكر انه هيقابل الخليفه، ما يلاقيش الخليفه لحد يمكن كذا باب. وبعدين لقى الخليفه قاعد، الذي ظن عليه ان يقول له امير المؤمنين، قال له السلام عليك يا رسول الله. الذي يدل على أن عمل القبيح معروف قبحه حتى عند من يأتيه. لأن إيه غلقت؟ طب وراودته ليه وقعدت تتلطف وتتكلم وتجيب من بعيد ومن قريب ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين غلقت الأبواب، دليل على أنها فهمة، تمام الفهم أنها مقبلة على قبيح. يبقى القبيح نفسه اللي بيعمل القبيح عارف انه ايه، بدليل انه بيعمل ايه، انه بيعمل العملية دي. وغلقت الابواب، قال لك ما غلقتش الابواب، ما يمكن مثلا اي حد يجي يفتح باب واحد، انما على ما يفتح باب ويفتح باب ويفتح باب وهم قاعدين عاملين ودانهم بقى كده، يبقى يعني يحصل فيه ايه، يحصل فيه تنبه. طبعا مدام مراودة اخذت مدة، وبعدين المسألة يظهر ما استجابش قوي ليه، قالت له هيت لك افهم، هيت يعني انا تهيأت لك وانا اقول لك ومش عارف ايه. خلاص بقى انتقلت من ايه، من احتيال وموافقة ومراودة الى ايه، الى وضوح. قال معاذ الله، قال معاذ الله. المعاذ هو ما تستعيد به، وأنت لا تستعيذ إلا إذا خارت أسبابك أمام الحدث. تقوم تعوذ بمين؟ لا بمن ينجدك، يمكن تقول يا با، يمكن تقول يا حراس، يمكن تقول. فكأن المسألة عزت عليه، فلم يجد معاذا له إلا الله، ما حدش يقدر يعمل عملية دي، معاذ الله. طب وليه معاذ الله؟ قال لك لأنه هو اللي اداني الحكم واداني العلم وقال لي دي حرام ودي حلال، فأنا بستنجد من له القدرة فكلفني وهو له عنده القضاء أن يمنع عني هذا. وكلمة معاذ الله عند المؤمن ساعة ما أقول لك أنا أستعيذ بالله يبقى لازم إيه يحكي في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد على واحدة من المدينة وبعدين علم زوجاته أن البت يعني فيها شيء من الجاذبية قالوا ده دي لو جت ما هو نساء بقى قال لك لا ده دي لو جت تبقى صعبة علينا قوي مش علينا مش على النبي هم لما يشوفوها مثلا يعني أجمل منهم ولا فيها شيء من فقالوا لها اسمعي النبي عنده كلمة بيحبها قوي قلت لهم ايه هي ما هي بابا زي ما تكون بدوية قلت لهم ساعة ما يدخل عليك كده وإيه عنك قولي له بقى الكلمة اللي بيحبها قولي لهم أعوذ بالله أعوذ بالله منك قال بقى نفس ساعة ما دخل وجينا عيتها كده قالت له أعوذ بالله منك فارتد رسول الله وقال استعذت بمعاذ مع السلامة يبقى إذن المؤمن ولذلك هناك إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إن كنت تقي خلي الكلمة دي تهزك وأنا بطل ربنا ينقذني منك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي شوف كلمة معاذ الله ادت حاجتين اتنين لم يوافق ثم طلب الايه المعونة من الله قال معاذ الله إنه لما يوجد حاجة يرجع لها الضمير يبقى الأقرب مذكور إنه يعني مين إيه الله وأكرم مسواي وعمل فيا الجميل دي ونجاني من الجب ومن شر إخوتي وهيأ لي أحسن مكان في مصر عشان أنا أعيش فيه يبقى أنا أكافئه بأنني أجعل نعمته علي وسيلة لمعصيته ما تجيش الحكاية دي إنه ربي أحسن مسواي أو إنه يعني قال لها في سكر أنك أنت لك زوج أكن الصعوبة بتاعتها برضو جاية إنها مش بتراوضوا على حاجة وهي خالية ما عندهاش لا أنت لك إيه والزوج له ويا إيه لأنه هو قال أكرمي مسواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه إيه ويبقى هنا اللي بيرجع الضمير هنا يصح وهنا يصح إنه ربي ومميزة أسلوب القرآن إنه يجيب لك العبارة وتتسع لكل مطافات الأفهام إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون لأن مدام ربنا بيجازي على الإحسان فقال له هناك وكذلك نجزي يبقى اللي يسيء يبقى يعمل إيه يبقى لازم يجيله بالضبط يبقى ما يفلحش فالخطيئتين المتقابلتين كذلك نجزي المحسنين وإنه لا يفلح الإيه الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه دي الآية بقى للعلماء بقى إيه ولقد همت به الهم حديث النفس بالشيء وبعدين يا يفعل يا ما يفعلش فمن رحمة الله بخلقه أن من هم بسيئة حدث نفسه أن يفعلها ولم يفعلها كتبت له حسنة ليه أم قال لك لأن مدام ذهنه انشغل ووجد منه دافع يدفع ما في ذهنه يبقى ده إيه غير اللي ما عندوش فكرة خالص إنما ده نفسه حدثته بالشيء وبعدين راح إيه كابت نفسه عنه يبقى قال نكتبها له إيه العبارة هنا في القرآن جاية في أمن المراودة كانت منها له والامتناع مراودة منها وامتناع منه يبقى مفاعلة يبقى فيه اثنين عمالين بيصطرعوا في شيء فأحد الاثنين اللي هي امرأة العزيز قال الله في حقها ولقد همت به من ناحيتها الأمور الايه انتهت طب من ناحية الطرف الثاني وهم بها لو قال وهم بها يبقى فيه مساواة ده حدثته نفسه بالفعل وهي حدثتها نفسها بالفعل إنما هناك قال ولقد همت به وانتهى الأمر لكن هنا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه يبقى هتحل العبارة كده ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها كلمة لولا قلناها زمان أنها حرف امتناع لوجود لولا زيد عندك لأتيتك. يبقى أنا أتيتك ولا ما أتتكش؟ ليه امتنع مجيئي؟ لوجود. يبقى امتنع لإيه؟ يبقى فيه اسم حرف امتناع لإيه؟ لوجود. عال أول لولا برهان ربه يعني من ناحيتها هي ايه ولقد همت به وانتهى المسألة بتاعت انتهت. وهو لا وهم بها لولا ان رأى. يبقى ولولا ان رأى برهان ربه إيه؟ لهم بها على قضية لولا. يبقى ما همش. يبقى ايه ما همش. كيف غاب عن الذين يقولون ده الهم وجود منه قضية الشرط في الإيجاد والامتناع؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم. الله. طب ما كان يقول ولقد همت به ولم يهم بها ونخلص من الربكة دي، مش كده ولا لا؟ أما قال لك لا، ما تديش اللقطة المطلوبة، لأن هو همت به لأن عندها نوازع العمل، ويمكن هو عنين ولا اتخض عشان سيدته مش عارف فيها اللي طلبت فراحت الرجوله بتاعته قائره ايه ما عادش. يبقى لما يقول وهمت به وما هم بها ما تديش. ليه؟ لجواز ان يكون المانع من الهم امر طبيعي او امر طارئ لمفاجاته بهذه المساله من سيده، يبقى ما تديش. ولكن الله يريد ان يقول ان يوسف اللي بلغ أشده وبلغ نهاية نضجه كامل الرجولة والفحولة، فلولا أن برهان ربه يعوقه عن الهم لهم. لولا أن برهان ربه يعوقه عن الهم لهم. يبقى مش نقص فيه ولا نقص في تكوين ولا الموقف خد ولا صعب عليه. مش في ناس يقول لك ده دخل على عروسه ما قدرش مثلا يجي انوهر حصل له لبخه ويقعد بالكذا يوم على ما يجي له توازنه، وبعدين يقولوا ده يمكن حد عامل له عمل ومش عارف ايه ويروح ويدخلوها بقى في الايه الحكايه دي. الله. اذا لو ان القران يريد عدم الهم على الاطلاق ومن غير شيء يقول ولقد همت به وما هم بها وتخلص الحكاية ولا ما تخلص. لكن وما هم بها نفي الحدث لا يستلزم العفة والعصمة، لجواز أن يكون عدم الهم راجع إلى طب. ومش يصح إن هو ما يهمش لأنه ما يفكرش في الحكاية دي، ده غلامها والقدم اللي عندها والتابع ما تجيش بقى. ما بنشوفش مثلا الخادم يخدم في بيت وفيه بنات جميلات اللي هم بنات البيت، وبعدين نظره لا يتجه لواحدة منهم وإنما يتجه للبيت الخدامة اللي في البيت الثاني البيت الله الله. طب ده أنت عندك جماعة ما العواطف لها ارتقاءات، ولذلك من لطف الله بالخلق إنه يجيب المتساويات في الالتقاءات التفاعلية، تلتفت ده تيجي عواطفه ما تجيش ناحية البت بتاع المتربية في النعمة اللي بيشوفها كل يوم وشايفها بزينتها وشايفها مش عارف ايه ولا على باله الحكاية دي، انما ايه يطلب انه يطلع ايه يجيب حاجة من السوق عشان يقابل البت اسمها ايه مش عارف ايه، والبت تكون بربرية تكون مش عارف ايه. هو كده ربنا عامل كده موزع المسائل بنظام ومستويات وتكافؤات، مش مسألة مش لا يجوز انه يكون كده. يجوز انه هو خاف مثلا يهم بها ما يقدرش يملك على نفسه وبعد ذلك يطرده من البيت وهو عايش كويس ومبسوط وفي نعمه ومش يبقى اسباب كثيره ولا لا تمنع الايه الهم. فقال الله لا ولقد همت به ولولا برهان ربه لايه. اذا برهان ربه سابق على الهم. وليه البرهان؟ الهم لا يسبق واحد هم ولم يصنع، نقول له البرهان تذكرته بعدين. لو كان برهان ربك في نفسك دائما ما طرأ الهم إلا على مليء بالله، إنما هو هم. وبعدين قال الله لكن ده ربنا قال كذا وكذا وكذا، هو من الأول ما همش عشان عارف إيه إنه برهان ربه. يبقى المسألة انتهت ولا انتهت شيء. وبعدين بقى يقعدوا بقى اللي دخلوا فيها بقى وهم وجلس بين شعبتيها وعلى مش عارف إيه قالوا إيه وما ارتضعش إلا لما أبوه إيه تمثل له أبوه وجي قال له عيب يا فابدأ أفسق الفساق، لو أبوه بس شافه كده يترمى على الأرض. إيش الحكاية بتاعت كده؟ كيف يبحثون هذا البحث ويقعدوا بقى يجيبوا لنا الصور ومش عارف، يقول لك لا أنا أريد أن أثبت فحولة يوسف وأنه هو ما معهلش العملية لأنه إيه في مال، وإلا فالهم موجود وقعد ينازع الهم وكتر خيرك يا سيدي. أنت بقى تعالى بقى وياي، أنت يعني بتتكلم عن ربنا ولا عن الشيطان؟ نشوف كده. أولا أبطال القصة امرأة العزيز، أدي واحد، ويوسف، والنسوة اللي دعتهم لما قطعنا أيديهم لما لموها قالوا لهم تعالوا طب شوفوه وانتوا هتعملوا ايه، خلاص، والشاهد مش كده، والعزيز نفسه خلاص، وربنا والشيطان، كل دول تضافرهم على ان يوسف ما عملش ما حصلش منه حاجه. اما هو فقال هي راودتني عن نفسي، وهي قالت ايه انا راودته عن نفسي صدقته، وقالت وما ابرئ نفسي ان النفس، والان حصحص الحق. الله، يبقى هو قال وهي ايه؟ يا اخي اطرح كلامه هو لانه كلام لنفسه، خد كلام الخصوم او المحايدين. هي قالت ايه؟ انا راودته والان حصحص الحق، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، يعني ما قلتش كلام عليه برضه دل على انها بتحبه، لم اخنه بالايه؟ بالغيب. ادي واحد. طب والنسوه مرضيش يخرج من السجن، قال له ايه؟ اساله ما بال النسوات اللاتي ان ربي بكيدهن عليه، اولم يقل ساعته والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. خد بالك، شوف الشرط هنا، الا تصرف عني كيدهن اصب. ما هي الصبر؟ حديث النفس بالشيء. يبقى قال إن مش قال إن لا تصرف عني كيدهن أفعل فيهم وأعمل، لا أصبوا بس، أصبوا وأعمل أو ما أعملش ده موضوع تاني. والذي قال له يوسف إلا تصرف عني كيدهن أصبوا، قال فصرف عنه كيدهن. يبقى صبا ولا ما صباش؟ يبقى ما صباش. يبقى عندنا شهادة مين الآن؟ شهادة امرأة العزيز وشهادة مين؟ وعلشان تعرف شهادة النسوة، طب ده المسألة اللقطة بتاعت النسوة دي، هي لما سمعت انهم بيتحدثوا جابوا سيرتها بقى وقالوا مرات العزيز كذا ومرتها، وما صدقوا بقى ايه يلاقوا فيها بقى حاجة عشان يقعدوا يهيصوا. هي عرفت الحكاية، بعتت لهم وخلتوا يخرج ايه عليهم ساعة ما شافوه ايه، ما هذا بشر ان هذا الا ايه ملك كريم. ايه اللي حصل؟ طب يقول إلا تصرف عني أصب إليهن. هم عملوا إيه؟ قال لك لا، أنت ما أنتش واخد بالك بقى من ساعة ما دخل والعيون اتجهت له، وللعيون لغات وللانفعال لغات، دي بسط له البصة اللي يفهم منها أنه مش عارف إيه، والتانية بسط له البصة، كل دي باللقطة الواحدة. ما هيقول وإلا تصرف عني كيدهن إيه؟ شاف النظرات بتاعته وده نظرتهم، النظرات بتاعتهم هتاكله. يبقى كل دي حصل ايه؟ وبعدين ايه؟ قال له شوف النسوة مش هطلع من هنا الا اذا ايه شوف خطب النسوة اللي حصل منهم كت وكت وكت. يبقى اذا حصل مقدمات تدل على انهم ينوون له ما انواء من مين؟ الله. طب امال ايه هم عمالين بيتكلموا عن امرأة العزيز بقى ولا هجوه؟ قالوا يمكن تطردوا نتلقفه احنا، امال ما هو شغل بقى، ما هي شغل البيوتات اللي بايظة. طب في أبوظ من إنه بعد المسألة والشاهد يشهد ومش عارف إيه، يجي جوزه الزوج اللي يحب كل أحد يشاركه في نعمته، كان عنده أريحية كل ما يكون عنده نعمة يشاركه فيها، عنده سيارة كويسة يركبها صاحبه، عنده بيت كويس يستعمله في أي حاجة، عنده إلا المرأة هي دي اللي لا ما فيش فيها إيه. بعد الحصة دي كده يقول لها ايه؟ يوسف اعرض عن هذا، يعني ياض ما تقولش الكلام ده، خليها بقى بيننا وبين بعض ولا تجيبش سيره. واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. يعني بده يدمدم على الحكاية. يبقى في لغتنا احنا ايه اللي بده يدمدم على حكاية زي دي؟ يبقى ايه يعني؟ يبقى زي ما احنا عارفين بقى الاسم بتاعه. ولقد همت به. وبقى دي واحدة. يبقى هي قالت النسوة قالت ما علمنا عليه من سوء. مش قال ما إذ روتنا يوسف عن نفسه سألهم الملك قالوا ما علمنا عليه ايه؟ ما علمنا عليه من سوء. طب وربنا قال ايه؟ قال في حقه ايه؟ قال فصرف عنه كيدهن. يبقى خلاص انتهت المسألة من جهة. طب والشيطان؟ الشيطان نفسه. وانتوا اكتر من الشيطان. الشيطان نفسه عمل ايه؟ ام قال هو صرف عنه ربنا صرف الكيد. يبقى المسألة دخلت بين مين ومين؟ بين ربنا وبين الشيطان اللي يغوي. طب هو الشيطان بيدخل مع ربنا في معركة ولا بيدخل مع خلق الله في معركة؟ يدخل مع خلق الله في معركة، إنما ما يدخلش مع مش ممكن. ولذلك قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عباد اللي أنت عايزه، أنا ما أقدرش أقرب ناحيته. يبقى بيتحدى مين؟ بيتحدى الحق ولا بيتحدى الخلق؟ بيتحدى الخلق. نعم. ولقد همت به وهم بها. الشاهد قال إيه؟ إن كان قميصه، يبقى ضربه في صفه، في صفه ولا مش في صفه؟ بعد كل هذه الأشياء يجي واحد يقول لي لا ده هم وما همش ومش عارف ايه. لولا أن رأى برهان ربه. وبرهان ربه ما هو البرهان؟ البرهان هو الحجة على الحكم. ربنا مش بيقول إن احنا مش هنعذب حتى نبعث رسول لئلا يكون للناس على الله حجة؟ يبقى البرهان انه ارسل الرسول مؤيد بمعجزه وجاب معاه الايه؟ وجاب معاه الايه؟ المنهج. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. طيب اذا كانت الفحشاء هي الزنا يبقى السوء ايه؟ طب عرفوا كده بقى السوء. الفحشاء هي العمليه. مش ربنا صرف عنه الفحشاء؟ صرف عنه ايه؟ السوء كمان. يبقى لازم المرحله الاوليه اللي هي فكره الهم حتى. يبقى إذن كذلك لنصرف عنه السوء والإيه والفحشاء. ناس معتدلين شوية قالوا أنها حينما راودته المسألة دخلت في إيه؟ هيجي بقى واستبق الباب وخدف قميص ومش المسألة خرجت من مراودة الكلام إلى إيه؟ إلى منازعة الجوارح. فقال إنها هي من سعار ما هي فيه عايزة إيه؟ تقتله. هو بده دفع عن نفسه عايز يقتله. طب لما تقتلها يا سيدي حتجازى فربنا ايه عمل ايه؟ صرف السوء عنك ما خلكش تقتلها عشان ما تقعش. اقول دفاع عن نفس. تبقى المساله دخلت في ايه؟ يبقى ايه ولقد همت به لتقتله وهم بها ليقتلها. تقول له ولولا برهان ربه لما هم بها ليقتلها. يبقى المعنى يفسد ولا ما يفسدش؟ يبقى المعنى يفسد. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك أي حدث ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والفحشاء هي معلوم أنها العملية الإتيان. يبقى لازم السوء تبقى هي الإيه المقدمة. إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا الإيه دي برضو رد على الشيطان، رد على شهادة الشيطان. لأن الشيطان قال إلا عبادك منهم الإيه، يبقى مش حاجة ناحيته. يبقى مدام هو من المخلصين والشيطان بإقراره قال إلا عبادك منهم، يبقى ما جاش إيه، يبقى دي شهادة من مين كمان؟ فيه بقى مخلصين ومخلصين. مخلص جاهد فكسب، مخلص كسب فجاهد. يعني إيه؟ فيه أناس يصلون بطاعة الله إلى كرامة الله، أطاعوا الله فأكرمهم إيه الله. وفي ناس ربنا يأخذهم كده يكرمهم الله فبالإكرام يطيعون الله من أول الأمر كده. يبقى فيه إيه قسمين. فالناس المخلصين دول يبقى إيه، والمخلصين يبقى بجهاد وكسب منهم وصلوا إلى الماء. والمخلص يبقى أخلصه الله واصطفاه لنفسه فنتج عن ذلك إيه؟ يبقى من الناس من يصل إلى كرامة الله بطاعة الله، ومن الناس من يصل إيه؟ بطاعة الله إلى الى كرم، زي ما انت قاعد مثلا في البيت وطرق بابك طارق يطلب ايه، خلاص كده هو طرق الباب فانت خدته اكرمته. ومرار تقف في الشارع كده هو تخلي ايوه والله لا تيجي تشرب قهوه والله، تبقى انت اللي بتدعوه تلح عليه وتجيبه، يبقى في واحد بيطلب فتأذن له وفي واحد انت اللي بت ايه اللي بتطلبه. المراودة من اللين في الأخذ والرد بالكلام انتقل بقى إلى حركة. واستبق الباب، استبق الباب، احنا قلنا استبق يعني كل واحد منهم عايز ايه يسبق للغاية. استبق الباب هنا بيقول باب وهناك بيقول وغلقت الأبواب، تبقى ايه بدينا نوفق يعني استبق الايه الباب. قال لك كلمة وألفيا سيدها لدى الباب يدل على أن ده الباب النهائي، يعني قعدوا بقى يحفروا بعض في الباب الأول، ما هي غلقت الأبواب بقى باب أول وباب تاني وباب ثالث ومش عارف إيه، وألفيا سيدها لدى الإيه لدى الباب، يبقى الباب الإيه الأخير. واستبق الباب يعني كل واحد منهم يريد أن يستبق إلى الإيه إلى الباب. ليه؟ طب هي المراودة عايزة تستبق إلى الباب، تروح للباب ليه تعمل إيه؟ عشان تسد عليه منفذ الخروج مثلا، وهو يستبق الباب عشان يخرج، يبقى فيه ايه استباق. هنا بقى حتيجة القضية بتاعت الشاهد كيف استنبط. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر من ورا. طب لما تقد القميص من الدبر يبقى ده دليل على ان هو سابقها في الاستباق، يبقى اذا كان هو بده يخرج وهي عايزة ايه تشده، فما تزعت القميص من ايه من ورا. الشاهد لما هيجي بقى يقول ان كان قميصه قد اهدي من ضمن الايه من ضمن ذكاء الايه القاضي في ان ياخذ الاحداث ليستنبط منها موصلا الى الايه الى الحقيقه. واستبق الباب وقدت قميصه من دون والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم. سجنه ما تسيبيه هو اللي يقول الحكم. قال ترد هو بقى هي راودتني عن نفسي، اذن هي قالت كلام وهو قال كلام، يبقى بقي ان يفصل بين الكلامين. اللي يفصل بين الكلامين لازم يكون انسان له ايه له دقه استقبال الاحداث ودقه الفهم من الاحداث. ولذلك يعني لو كانت المسألة جت كده وحب واحد يفصل فيها لو لم يقصها القرآن إن كان قميصه قد وإن كان قميصه قد ما كناش إيه يمكن ننتبه إلى الإيه إلى الحل. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. شهد بإيه؟ كلمة شهد بترد في القرآن لمعاني متعددة. شهد بمعنى حضر، شهد بمعنى أخبر، شهد بمعنى يعني حضر زي إيه وليشهد عذابهما طائفة من الإيه. طب ومعنى أخبر وأعلم وشهد شاهد ما شهدنا إلا بما إيه إلا بما علمنا. وقد تكون شهد بمعنى الحكم، شهد الله أنه كذا أنا حكم وقضى وكل. إذن ما كلمة شهد أو شهد رجح كلاما على كلام لاستنباط حق في أحد الاتجاهات. وشهد شاهد وأراد أن يوثق الشهادة بأن قرابته من ناحية المحكوم عليه مش من ناحية المحكوم له. لو المحكوم له كانت تبقى ترد الايه الشهادة. وشهد شاهد من ايه من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الله، قد من قبل يبقى إيه الحكاية لك من هنا كده، يبقى كن هو اللي مقبل إيه اللي مقبل عليه. طيب جربها كده في نفسك بينك وبين نفسك كده كده، وبعدين اقبل على أي حاجة. إذا أقبلت على أي حاجة العمود الطول بتاعك بيحصل له حاجتين اتنين، امتداد في الظهر ونقص في البطن. ولذلك لما تيجي كده تقوم تلاقي التوب يغرجر منه على الارض ويشلح منين؟ يشلح من ورا. يبقى دليل على ايه؟ على ان التانيه ده التانيتك في الاقبال ده العمليه دي عملت ايه؟ فيجوز ان هو بقى مقبل عليها كده التوب بتاعه ايه؟ قال فتعثر فيه فقد القميص. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن. يبقى هو الاول قال الكلام قبل ما يشوف القميص، لازم كده والا يبقى رتب الحكم على ما راه من القميص. قوله فلما راى يبقى دليل على انه حكم الحكم ايه قبل. نعم. فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. احنا قلنا الكيد هو الاحتيال على ايقاع السوء بخفاء. ليه بخفاء؟ لانه ما عندوش قدره انه ايه انه يواجه. وقلنا ان اللي فهم من ان كيدكن عظيم ان المراه نقول له لا ده كونها كده عظيم يبقى ضعفها ايه؟ ضعفها اعظم. انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. وبعدين بقى يرجع مرجوعنا للراجل بقى بتاع البيت. للراجل بعد كده يوسف اعرض عن هذا. معنى اعرض عن هذا يعني ايه؟ ولا كلمه ما تجيبش سيره معناها كده. وانت استغفري لذنبك انك كنت من الايه. كلام حلو قوي يعني رجاله حلوه دي. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. لا والله يعني جزاها كويس شتم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. الله، ده مسائل القصور دي فيها عجائب. طب المسألة دي بين يوسف، يوسف مش هيقول عن نفسه، والهي مش هتقول عن نفسه، وزوجها عمال يدمدم يقول له اعرض عن هذا واستغفري لذنبك، والشاهد هو اللي قال مثلا، ولا المسألة بقى همس القصور؟ برضو عرفوا وشافوا الدنيا هيصة كده، جيبوا جابوا ودنهم، واللي جاب مش عارف ايه، واللي قاعد يتقى لحد ما عرفوا. امال ايه اللي هيبلغ ايه نسوة المدينة؟ وقال نسوة في المدينة، كلمة نسوة وكلمة نساء هي تدل على الجماعة، انما مفردها ساقط في اللغة. مفرد نسوة امرأة، ومفرد نساء امرأة. يعني من العجيب المفرد له اسم والمثنى امرأتين، وجد من دونهم ايه امرأتين، لكن في الجمع ما يجيش امرأات، ويجي برضه في امرأة ما يقولش امارئ، يقول قوم او ركب او صحب. والى لقاء اخر ان شاء الله.